الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، شكر الله لعلماء الأمة لهذه الثلة من الأطهار الأبرار الأنقياء العلماء، ولا أزكيهم على الله جل وعلا، وشكر الله لكم الحضور، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا جميعا لصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، إن كلمتي السريعة ستكون بإذن الله تحت عنوان أزمة ماضية ورؤية مستقبلية. أزمة ماضية ورؤية مستقبلية، ألخصها في دقائق. أستعين بالله جل وعلا وأقول: لا ينكر عاقل على ظهر الكوكب الأرضي أننا كنا نعيش فسادا وتبعية وتخلفا وظلما وفحشا، ولا ينكر عاقل على ظهر الأرض أن العلماء والأئمة والدعاة والخطباء كانوا يبنون آناء الليل وأطراف النهار، إلا أن وسائل الهدم كانت كثيرة للغاية. منذ متى يكتمل البنيان ويشتد تمامه إذا كنت تبني وهذا يهدم؟ ولا ينكر عاقل على ظهر الأرض أن الضغوط بأثرها، خارجية كانت أو داخلية، كانت على التيار الإسلامي فقط، ليست على المتبرجات ولا على الغانيات ولا على الممثلات ولا على الكافرات، على أي طائفة ماجنة على الإطلاق، بل إن الضغط كل الضغط كان واحدين. ولا ينكر عاقل على ظهر الأرض أن ألسنة العلم والدعاء والوعاظ كانت منوطة بالإجراءات آناء الليل وأطراف النهار، بمعنى أن العالم فقط وأن الداعية فقط هو الذي ينظر إليه ويتجسس عليه. لو تفوه بكلمة يريد بها بناء ويقيمها على حكمة لا على فوضى، فإنه يجر من شعره ورأسه كما تعلمون، والبقية تعلمونها. لا أريد أن أتحدث في هذا المضمار طويل. ثاني، أن نظامنا السابق جرنا إلى منظومة عالمية وضعية وضيعة، ولم يأخذ بأيدينا إلى شريعة الله جل وعلا، وذلكم هو الذي أسقطه سريعا. بمعنى أننا دخلنا في فروع المنظومات، دخل النظام منظومة أمنية ومنظومة سياسية ومنظومة ثقافية ومنظومة اجتماعية ومنظومة يظنها دينية، وكانت المنظومات على ضرب الشيطان لا على ضرب الرحمن. أقربها أكثر، المنظومة السياسية قالوا: لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، رغم أن الإسلام دنيا ودين، لا تنفصل الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا، والإسلام دين شامل كان يصلح الإنسان من مهده إلى لحده. ولذلك فصلوا ما بين ديننا وما بين دنيانا، لكننا كنا على الضرب. أيضا على سبيل السرعة، النظام الثقافي جعل النجوم الزواهرة من الراقصات من الغانيات من الفاجرات من الكذابين من الأفاكين، وحق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: يأتي على الناس سنوات خدعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتحدث في أمور العامة. لذلك كنتم ترون الراقصات يفتين، وكنتم ترون المغنين يفتون، وكنتم ترون أهل الباطل من المرجفين والكذابين والمنافقين يفتون، إلا أن الفتاوي كانت في وادنا وكان الإسلام في واد آخر. وبالنسبة للمنظومة الأمنية لجأوا إلى التبعية والذل والعار، فجعلوا أمريكا إلها أكبر على ظهر الأرض، رغم أن أمريكا لا تملك نفعا ولا ضرا ولا صلاحا ولا فساد، اللهم إلا الفساد. إنهم اتبعوا أمريكا وابتغوا كل شيء في مرضات أمريكا واليهود، وتخلت عنهم أمريكا وركلتهم بالنعال، وكأني أمتثل قول الله جل وعلا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ولا أقصد إيقاع الكفر على هؤلاء، ركزوا معي جيدا، أين أمريكا؟ وبإذن الله جل وعلا كما تعلمون أن السنة الكونية دائرة وأن أمريكا لم تبقى على الإطلاق، أين الفرس؟ أين الروم؟ أين عاد؟ أين ثمود؟ أين روسيا التي كانت قوة عظمى؟ وإن شاء الله قريبا ستزول أمريكا، وأسأل الله أن يحفظ الموحدين فيها. قلت لجأوا إليهم فجعلوهم تحت منظومة مجلس الأمن والأمم المتحدة. يأتي اليهود علينا من كل فج وصوب، يغتصبون النساء، يغتصبون الأرض، يقتلون الشباب، يقتلون الكهول، يستولون في كل ساعة، في اللحظة التي أتكلم فيها الآن يستولون على أراضي من الفلسطينيين، من الموحدين لا من النصارى، ويتوسعون رويدا رويدا حتى في هذه اللحظات يلجؤون إلى مجلس الظلم. من الذي يرأسه؟ إنهم اليهود، إنهم الأمريكان. كمثل أحمق اشتبك مع عمدة واشتكى العمدة إلى نفسه، أي أمر هذا؟ وما عقل هؤلاء على مدار هذه السنوات، لكنهم رضوا الذل والامتهان، ومن يهن الله فما له من مكرم. وبالنسبة للمنظومة الدينية أتوا بأبواق تسبح بحمدهم صباحا ومساء، تحل لهم ما يرجون وتحرم علينا ما يرجون، وتجعل أعراب الموحدين غنيمة لغيرهم. ما صدقوا الله في فتوى، ولا صدقوه في أمر، ولا أخلصوا النية، ولا أخلصوا النصيحة لهذا النظام. كنت أتمنى أن يكونوا حتى من أنصاف الطيبين وأن يخلصوا النصيحة للنظام، بمعنى يا رجل أنت بعيد عن شرع الله، يا رجل أنت معاد لأولياء الله، يا رجل أنت موان لأعداء الله، يا رجل أنت في فساد ما بعده فساد، رحمة بالرجل ورحمة بالناس. لكن كل واحد كان يبحث عن منصبه وذاته ووجاهته لا أكثر، ولذلك سقط النظام وسقطوا. أيها الأحبة، إن المنظومة الدينية في المجتمع جعلوها علمانية، وجاء البعض من أبناء الموحدين ممن نحسن الظن فيهم من أبنائنا من أحبابنا، لكنهم يجهلون، ونادوا بدولة مدنية علمانية، وأنا أثق تماما لو فهموا المعنى لتابوا إلى الله ولقالوا لا، لأن الذين أخذوا بهم إلى هذه الهتافات إنما هم مجموعة من غير الطيبين، من غير المخلصين، من الذين لهم أمور لا يعلمها إلا الذي فطر السماوات والأرض، وليست لهم أرضية في هذا المجتمع. الأصوب أن نقول إننا نريد دولة شرعية، إننا نريد أن نحكم بشرع الله جل وعلا. جربوا فينا كل شيء، جربوا فينا الشيوعية ففشلوا وفشلنا ولحفنا التراب، جربوا فينا الرأسمالية ففشلوا وفشلنا وأكلنا الثرى، جربوا فينا النظم المغلقة والديكتاتورية فشلوا وفشلنا. أما الإسلام لا. لماذا؟ لأن أمريكا ترفض ذلك، ولأن اليهود يرفضون ذلك، لأنهم الأسياد. وأنا أقول تبا لليهود وتبا لأعداء الله من كل فئة. إن كنا ندعي أننا تحررنا بحق فلنحكم بشرع الله جل وعلا، لا نريد أن نحكم بقوانين جرجس أو بطرس أو الكفارة، لا نريد ميوعة ولا نريد تذويبا ولا نريدها فجورا. الله يا جماعة، أخ أتى إلي من مدينة قريبة مني، قال لي حينما حدث ما حدث أتى شاب وحمل قرارة من الخمر وأخذ يقول الآن نحن في الديمقراطية، وآخر أتى بسجارة اللي بالصباص ما يعيش محمد بانجو وقال الآن نعيش في الديمقراطية، لا يقول واحد لي هذا حلال وهذا حرام. والله فرح شاب ورقص وقال سنكون كأمريكا وفرنسا، سنجامع النساء في الشوارع، لا لو على جثثنا ودمائنا. نحن مع الشباب في كل ما شرعه الله وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الواجب علينا أن نأخذ بأيدي الشباب إذا انجرفوا وانحرف. لا أخجل من ذلك، إنهم أبناؤنا وهم فلذات أكبادنا وهم الذين أزالوا الطواغيت، لكن وجب علينا أن نقوم الجميع، وهذا دورنا وإلا لا خير فينا. الديمقراطية تعني أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، لكن ديننا يأمرنا أن نحكم بشرع الله جل وعلا. لن نمكن للشيوعي ولن نمكن لأعداء الدين، ولن يستوي المسلم بغيره من المشركين، ولن يزول الأمر بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية والمواريث. وأنا فقط لا أقول المادة الثانية، هذا نداء أعده متواضعا. إيه المادة الثانية؟ لا تحرمنا، إذا نطالب بشريعة الله جل وعلا. إن كنا نخشى الكفار فإني أقول لكم جميعا إن تنصروا الله ينصركم، ولو صدقنا الله جل وعلا وحفظنا الدين لحفظنا رب العالمين. احفظ الله يحفظك، أريد رجالا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت لا تسأل أمريكا، لا نريد المعونة الدنيئة، إنها معونة عبارة عن يقدمون لنا الخبز وبداخله السم، يقدمون لنا الآلة وبداخلها الدمار، يقدمون لنا الثقافة وبداخلها العار. أقل حاجة الغاز بس اللي راح إسرائيل اليهود، نمنع بس هذا يوفر لنا 4 مليارات. هذا حاجة واحدة، اللي الأمريكان بيقولوه 2 مليار. لا يا جماعة، إن صدقنا الله جل وعلا في تطبيق شرعه فإن الله جل وعلا يرزقنا من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن كل شيء، وإن الدين ليس مجالا للتجارب. أيضا أقولها، علينا أن نتعلم من الأطفال ومن الغلماء ومن الشباب الطيب المبارك، لا بأس أن نتعلم، وإن كنا نتفق أو نختلف فإن المجال ليس بمجال، ما الحكم فيما جرى؟ لا، ليس هذا هو المجال، ليس المجال، وإلا فإن نحدث فتنة. بس بقول بما نتعلم درسا، مجموعة من الشباب الصغير ليس بينهم تعاون ولا تعارف، اتفقوا فأسقطوا نظاما. ما بالنا العلماء؟ لماذا لا نتفق ونحن الكبار؟ لماذا لا نتحد؟ بنا نطهر ساحتنا من الجراثيم التي دخلت بيننا، حتى ولو كانوا من اخواننا واشقائنا. بنا نطهر ساحتنا من كل ما ابعدنا عن الاعتصام كما ذكر فضيلة الشيخ. ولم ننجح الا بقوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اذا تسألني كيف نتعلم؟ هل نخرج في المظاهرة؟ لا. لماذا لا نقيم مؤتمرا؟ قلت مؤتمر وش مظاهرة؟ مؤتمرا كبيرا عظيما في ميدان التحرير باستئذان الجهات، ونذهب اليه وينوب عنا الكبار من العلماء بعد اتحادنا اولا من كافة الشرائح، ما تقول السلفيين بس، لدى شريحة ضعيفة صغيرة ملهاش قيمة، لا، من السلفيين، من الجمعيات الشرعية، من اثار السنة المحمدية، من ابناء الازهر، الشرائح مجتمعة، ونتوافى بالحق والصبر وندعو مطالبنا. الشباب استطاعوا ان يطبقوا وان يأخذوا مطالبهم جميعا. وتغيرت لي المادة الثانية من الدستور؟ لا، لا مطالب في هذا. يرانا العالم بأسره، لا خارجين ولا متظاهرين بل معلمين. لكن اذا اتحدنا واذا ما رآنا اعداء الدين ورآنا النظام بهذه الصورة على القلب الواحد، استجاب مطلبنا، لانه لن يتحدى الامة بأسرها. ولذلك لا اريد ان اطيل عليكم على الاطلاق حتى ادع المجال لمن هم افضل مني من العلماء، اود ان اقول لكم كلمة في غاية الاهمية. اننا لا نريد على الاطلاق ان نزرع الشحناء ولا ان نشحن الناس، لا، ولا ان نهيج المشاعر والعواطف ثم بعد ذلك ننصرف فنتنفس الصعداء، لا، لا ريح لنا ولا تنزعوا فتفشلوا، ولا بد وان نعترف اننا لازلنا في مجال الفشل. علينا ان نتحد وان نتحاب وان نرشح مجلسا وان نجعل لنا مرجعية يا جماعة، مرجعية يا جماعة، حتى اذا حدثت ازمة مثل هذه لا نكون متفرقين في فتاوينا واقوالنا. ايضا ولنقطة اخيرة اختم بها باذن الله جل وعلا وهي في غاية الاهمية او من الاهمية بمكان، اود ان اقول للاحبة الذين ارسلوا الي بالنسبة لظروف القنوات، ان الاسلام ما اعتمد على القنوات يوما ما، وكان الاسلام بدون القنوات. نحن نحب القنوات لكن لا نريد التنازل عن شيء. لا تجلسني بجوار الصوت ولا بجوار المدمر لعقيدته ولا تجعلها صداحة، ولكن نريد ان نكون صادقين مع بعضنا البعض ونحن خدم، خدم لدين الله جل وعلا. يا شباب الامة اياكم ان تتهموا العلماء، ابدا ابدا والله، ابدا والله، اياكم ان تتهموا العلماء. واريد ان احذركم من شيء، اعلموا ان الايام الماضية كانت فوضى وكانت الحدود مفتوحة، لذلك دخلت اموال غزيرة ودعم غزير من ايران ومن العراق ومن لبنان للعراقيين وللشيعة الموجودين بارض مصر، وسترون النتيجة بعد ذلك ليس الان. دخلت مخدرات كثيرة من اليهود ومن غيرهم من بلادنا لكننا لم نشعر بها الان. دخلت اسلحة، لذلك كونوا على قدر المسؤولية، وبنا نتحد على قلب رجل واحد لنطهر بلدنا ونريد أن نعيد المنظومة الإسلامية إلى ديارنا. غفر الله لي ولكم وسامحوني على جهلي وتقصيري، وبارك الله في أئمتنا وعلمائنا وأشياخنا الحاضرين والغائبين، وجزا الله فضيلة الدكتور محمد عمار على هذا الجهد الطيب المبارك، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حينما كنت أوجه لشيخ الأزهر يعني رسالة أن يتنحى وأن يتوب إلى الله جل وعلا، فنبشركم بإنشاء رابطة علماء الأزهر بإذن الله جل وعلا، وهذه الرابطة فيها الأئمة والأساتذة الموجودون بيننا الآن وغيرهم الكثير، وسنرقى إلى عدد 100,000 بإذن الله جل وعلا، وهذا ما نتمناه في القاهرة وفي الفروع. لنا شروط. أول شرط تنحي شيخ الأزهر، أنا بضيف للمشيخ على عودتي، وأن يتوب إلى الله جل وعلا من الصوفية التي هو فيها، وأن يتوب إلى الله جل وعلا من الانتماء إلى الحزب الوطني الذي استقال منه بأمر الرئيس السابق. ثالثا أن يسلم الأمر بإذن الله جل وعلا، وهو أب وله كل التوقير وكل الاحترام وإن ترابه على رأسي، لكن هذا مطلب. ثانيا أن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب لا بالتعيين، بالانتخاب لا بالتعيين، يعني ما تيجي سلطة جديدة في مصر في سبتمبر إن شاء الله، لا نريد أن يكون تعيين شيخ الأزهر من قبل الرئيس على الإطلاق، حتى لا يسيس ولا المفتي ولا وزير الأوقاف. أنا بضيف للسنة الثانية، ولذلك بقول شيخ الأزهر بالانتخاب لا بالتعيين. من الذي ينتخبه؟ الأئمة العلماء الكبار من جبهة علماء الأزهر ومن هيئة علماء الأزهر ومن المجلس الأعلى للشؤون ومن مجمع البعوث من الموثوق فيهم فقط ومن رابطة علماء الأزهر. بعد ذلك أيضا استقلال الأزهر عن الحكومة علميا وماليا، لأنهم كانوا يضغطون على الأزهر طوال السنوات الماضية بتسييس الفتاوى، بتسييس الفتاوى حتى فقد الناس الثقة في الأزهر، وإذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. لابد من استقلال الأزهر ماليا وعلميا. أيضا أن يكون العمداء والوكلاء للكليات بالانتخاب أيضا لا بالتعيين، ولا صلة للأمن بهم على الإطلاق، ولا نريد تقريرا أمنيا من قبل الأمن لهم على الإطلاق. بعد ذلك آخر نقطة، عودة الرئيس الجديد ينتخب في سبتمبر بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله أن يجعله رئيسا شرعيا يقيم شرع الله جل وعلا. عودة الرئيس الجديد في كل أمر يخص الدين إلى شيخ الأزهر توقيرا وتعظيما وتطبيقا. فرؤساء الكفر يذهبون إلى كبيرهم هناك يوقرون ويقبلون يده، ونحن نريد توقير الإسلام، وهذا ما نتمنى. بالنسبة للإخوة اللي زعلانين من الأشياخ، امسحوها في رأسي وإن ترابكم على رأسي ورأس أهلي، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. يا جماعة أنا الحين موجه دعوة لكل العلماء الكبار، بس نجتمع الأول نتفق على اللقاء فقط، ما يقوله مش مننا كثر، لا من الأزهر ومن السلفيين الجمعية الشرعية من أنصار السنة من كل الأطياف، وإن شاء الله أعطيهم خلال أيام، وأسأل الله لها النجاح. بعد كده التوجه ونعملها دعوة عامة لإلقاء المؤتمر ولإلقاء طلبات وأي مشروع وعلى رأسها الشريعة. مش بقولك طب الشريعة الصبح، لا مش بقولك، لا لا لا، ما لسه في حالة فوضى، في حالة لملمة الجراح. بإذن الله على أساس الانتخابات القادمة نطبق فيها شرع الله جل وعلا، وادعوا ربكم، ادعوا ربكم أن يستجيب إن شاء الله.